يا حبيبي عليا جود، أنا قلبي لك مشدود يا حبيبي علي جو انا قلبي لك مشدود يا حبيبي علي جو انا قلبي لك مشدود يا حبيبي علي جو انا قلبي لك مشدود لمدح جنابك والزم عتابك لمدح جنابك والزم عتابك طول عمري يا رسول الله امدح وفي قلب الضنا والكل يحن اليك بشعر بوجودك انا بفرح وبصلي عليك امدح وفي قلب الضنا والكل يحن اليك بشعر بوجودك انا بفرح وبصلي عليك قلبك ان كان ملهوم الله الله الله بدعي لك حتى تشوف الله الله الله قلبك إن كان ملهوف بدعي لك حتى تشوف قلبك إن كان ملهوف بدعي لك حتى تشوف قلبك إن كان ملهوف بدعي لك حتى تشوف ذات العالية بغارت عيني ذات العالية بغرت عيني طول عمري يا رسول الله امدح في قلب الضنا والكل يحن اليك بشعر بوجودك انا بفرح وبصلي عليك امدح في قلب الضنا والكل يحن اليك بشعر بوجودك انا بفرح وبصلي عليك امدح في قلب الضنا والكل يحن اليك بشعر بوجودك انا بفرح وبصلي عليك عايش في حبك واتمنى قربك يا ما بكيت لك يا ما شكيت لك ابيض وزهري اللون نور ويسري عالكون ابيض وزهر اللون نور ويسري عالكون ده حبيبي يا رسول الله.